الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم يستمد من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علاه. ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنه لابن ابي عاصم، نسال الله جل في علاه ان يثبت لنا هذا الخير الى الممات، وان يشكر ولاة الامور اذ يسروا علينا هذه الدروس، وان يهمنا واياهم الاخلاص، وان يجعل اعمالنا خالصا لوجهه الكريم. ونسال الله جل في علاه ان يجعلنا جميعا نصرا لهذا الدين ورافعين للواء النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. انتهينا الاسبوع الماضي من الكلام على مسائل تخص الامور الغيبيه، بعدما تكلم المصنف وبين المساله المهمه في مسائل عرصات يوم القيامه، وايضا مساله الميزان والمرور على الصراط. رجع ادراجه بعد ذلك فتكلم على بدايه الامر، الا وهو الحياه المتوسطه او المرحله المتوسطه بين مرحله الدنيا ومرحله الآخرة، الكلام على البرزخ وما يحدث في القبر من سؤال ويتبع ذلك العذاب أو النعيم، الكلام على القبر وسماع الموتى، فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي. أذكر الإخوة بأمر مهم قد أصلناه تأصيلا وتفصيلا، بأن الإنسان يمر بمراحل ثلاث: المرحلة الأولى مرحلة الدنيا، والمرحلة الثانية مرحلة البرزخ، والمرحلة الثالثة مرحلة العرصات أو مرحلة النهاية وهي الآخرة. أو قل الدور ثلاث: دار دنيا، دار آخرة، والدار المتوسطة بين الدارين دار البرزخ. وقلنا أما دار الدنيا فيجتمع فيها الروح والبدن، وأما دار الآخرة فيجتمع فيها الروح والبدن على العموم، يعني نقول هذا استمرارية. وأما دار البرزخ فيجتمع الروح والبدن تارة، وينفرد أو تنفرد الروح على الأغلب، وينفرد أيضا الجسد. وقلنا أما دار الدنيا فأغلب الأمور على الأبدان لا على الأرواح، وأما دار الآخرة فعلى الأبدان والأرواح كمالا، خلافا لأهل البدعة والضلال. وأما البرزخ فتارة على الروح وتارة على البدن، لكن الأصل فيها الروح، أما الأصل في الحياة الدنيا البدن، الأصل في الحياة الدنيا البدن. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الآن في الكلام على عذاب القبر ونعيم القبر، والكلام على المسائل الأخرى تتبع هذا الباب، ألا وهي أين تستقر أرواح بني آدم، ثم الكلام على شبهات من أنكر سؤال الملكين في القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. والطريف ورد بعض الآثار، يعني هذه يستأنس بها، ورد بعض الآثار أن عمر بن الخطاب لما سمع الخبر أن الملكين يأتيان الميت المقبور فيقعدان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ إلى آخر الحديث. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن جاءني الملك لسألته كما سألني، من ربك؟ وما الدين الذي ندين الله به؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أهم رسل ربنا؟ أهم خلق من خلق الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي نعم. فقال: إذن أسألهم كما يسألونني. هذه كما قلنا يستأنس بها في بعض الآثار. الغرض المقصود نحن نعتقد اعتقادا جازما من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بأن القبر لا بد أن ينزله المرء، والموت كأس يدور على الرؤوس لا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلف عن أحد. وقال الله جل وعلا لأكرم خلقه عليه: إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خير قد اختار الآخرة عندما خطب الناس، فقال: عبد من عباد الله جل في علاه خيره الله جل في علاه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. فبكى أبو بكر بكاء شديدا، فقال الناس: على ما يبكي أبو بكر؟ فاستغرب واندهش الصحابة من بكاء أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. رجل قد خيره الله بين الدنيا وآخرة فاختار الآخرة، ومن يختار غير الآخرة؟ فكان هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على دنو أجله بأبي هو وأمي، وكان أفقه الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فعلم أن هذا يعني فيه إنباء بقرب ودنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق. نبتدئ إن شاء الله من قراءة الأحاديث حتى نختم الباب اليوم إن شاء الله. ها؟ الشطر الثاني من أحاديث القبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولكل من علمنا والحاضرين والمستمعين. باب في القبر وعذاب القبر. عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه في قبره فيقولان: ما تقول في هذا الرجل في محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا أو كلاهما. قال قتادة: وذكر أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. قال: ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، قد كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمضراب من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. إسناده صحيح على شرط الشيخ. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول. إن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه، فيقال له: نم. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي أخبرهم. فيقال له: نم. فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون كذلك، فكنت أقول ما يقولون. فتلتئم عليه حتى يختلف مضجعه فيها أضلاعه، حتى يختلف مضجعه فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. إسناده حسن. باب في عذاب القبر. اللهم أجرنا وشيخنا والمستمعين. عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا من عذاب القبر، تعوذوا من عذاب القبر. نعم، وفي روايات كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هنا رواية جدا، هي حديث جود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند الغروب، مثلت له الشمس عند الغروب، فيجلس فيمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. هذا مهم جدا في الأفواد المستنبطة. فهو يقول: مثلت له الشمس عند الغروب. طبعا هذه على العموم، سواء مات نهارا أو ليلا، فقال مثلت، مثلت له الشمس عند الغروب. هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن القياس لا يصح بين الحياة البرزخية وبين الحياة الدنيوية، مفهوم ولا لا؟ ظاهر. لكن هنا الأمر المهم هو أنه يجلس فيمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. قد احتج به بعض العلماء على أن طالب العلم إن لم يكمل مشواره في الطلب أنه يطلب علمه في قبره حتى يصل إلى ما كان يبتغيه، ومن كان كذلك قواما وصواما في الأفواد المستنبطة. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر واقع، وأن سؤال الملكين لا بد أن يكون، وأنه إذا أقبر المرء جاء الملكان فيقعدانه فيسألانه هذه الأسئلة الثلاث: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فأما المؤمن فانطلق لسانه، وهذه مصداقا لقول الله جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد بين الله جل وعلا فضاعة الأمر وشدة الأمر ومشقة الأمر في القبر، يأتيه ملكان أسودان أزرقان، العلماء يقولون اقتراب أو اختلاط أو اجتماع السواد مع الزرقة، هذه هي أمور مروعة لا يستطيع أن يحتملها الإنسان بحال من الأحوال. الملك طوله من السماء للأرض، فهو إذا أقعده ليسأله فالمسألة فيها هزة ليست بعدها هزة، لا يمكن أن يثبت المرء إلا أن يثبته الله جل في علاه. لذلك قد انخلعت قلوب الصحابة رضي الله عليهم لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرهم الله وأمنهم الله جل في علاه حين أنزل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فالسؤال يدفعه بعد ذلك إما النعيم وإما العذاب. وأيضا في القبر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن معاذ بن جبل، وهو من أفضل الصحابة مكانة عند رسول الله وعند رب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، عندما مات اهتز العرش فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دين سعد خير من الدنيا وما فيها. فسعد بن معاذ له ما له من الحظوة والمكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا عند ربنا جل في علاه. لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر، ضمة القبر هذه ضمة تختلف لها الأضلاع، قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنهم وأرضاه. بعد السؤال سؤال الملكين يتبع ذلك إما أن يكون النعيم وإما أن يكون العذاب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال المنافق قال: لا أدري، ها سمعت كلاما يقال أو سمعت الناس يقولون كلاما فقلت مثل ما يقولون، فيقولون: لا دريت ولا تريت، أو يقال: كنا نعم أنك تقول ذلك، فيضرب بالمطرقة حتى يصرخ صرخة يسمعها كل مخلوق سوى الثقلين. فإذا يتبع السؤال حسب الإجابة أو حسب الإجابة يكون العذاب أو يكون الثواب. الغرض المقصود نعيم القبر وعذاب القبر ثابت لا يمكن أن نشك فيه ولا ريب فيه بحال، عند أهل السنة والجماعة الإجماع على عذاب القبر ونعيم القبر. لكن حدث بعض الخلاف بين العلماء، طب هل العذاب والنعيم هذا مستديم أم متقطع، أم هو وقت أن ينزل القبر فيسأل فيجيب ثم يتبعه العذاب والنعيم، أو ينقطع بعد ذلك أو يستديم؟ خلاف بين العلماء. وأيضا إذا كان يستديم أو لا يستديم، هل على الروح أم على البدن، أم على الروح أو البدن، هذا أيضا خلاف بين العلماء. أما بالنسبة للمسألة الأولى، نعيم القبر وعذاب القبر ثابت لا كلام فيه، وقد بينا ذلك الأسبوع الماضي. الكلام في المسألة هنا: هل نعيم القبر أو عذاب القبر يكون على البدن أم على الروح، أم على البدن والروح؟ ورد أقوال ثلاث. أعظم هذه الأقوال قول أهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة أنه يكون على البدن والروح. لكن نفصل الأقوال الثلاث. القول الأول قالوا على البدن، وهؤلاء انصب بصرهم ونظرهم على الأدلة الكثيرة التي جاءت بعذاب المقبور على البدن، عندما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل: فيقعداني فيسألاني، فإذا أجاب جاء الملك بالمطرقة فضربه وسط عينيه بين عينيه فصرخ صرخة يسمعها كل أحد سوى الثقلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فهنا دلالة واضحة جدا أن العذاب يقع على البدن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين مر على قبرين بأجسادهما ليست الأرواح هنا، لما حدث ابن عباس في الصحيحين قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: يعذبان. إذن هو مر على إيه؟ على الأجساد، ليست الأرواح هنا، على الأجساد. قال: يعذبان يوم عذبان في كبير، بلى يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتم بوله، وفي رواية لا يستتم بوله، أما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذه أيضا عذاب القبر. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه بأن الله يسلط عليه حيتين، حية من رأسي إلى وسطي وحية أخرى من رجلي إلى وسطي، فألتقيان عند الوسط يقرسانه، فهذا عذاب أيضا من عذاب يقع على البدن. قالوا: إذن هذه أدلة واضحة جدا أن العذاب يقع على البدن. وهؤلاء يتبع قولهم القول الآخر أنه ينقطع لا يستديم، وهذه المسألة الثانية التي نفصلها إن شاء الله. القول الثاني قالوا، وهذا من أوجه الأقوال، قالوا: العذاب والنعيم على الروح، العذاب والنعيم لا يقع إلا على الأرواح. قالوا: لا سيما أن الواقع يشهد بذلك بأن الأجساد تبلى، يعني الأجساد لها وقت محدد تبلى، وإن كانت أجساد الأنبياء لا تبلى، هؤلاء حالة خاصة، إنما الأغلب في الناس أن الأجساد تبلى. فقالوا: النعيم والعذاب يكون على الروح، واستدلوا بأدلة كثيرة جدا، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تعلق بأشجار الجنة تسرح في الجنة. فقال هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الشهداء ينعمون بأرواحهم فقط في حواصل طير خضر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن في طائر يعلق بثمار الجنة، فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن النعيم يكون على الروح، وأيضا العذاب يكون على الروح في الحادثة العظيمة جدا التي كانت معجزة من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الإسراء والمعراج. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فظاعة ليست بعدها فظاعة، رأى أقواما يسبحون في نهر من الدم، رأى رجلا يسبح في نهر من الدم، وكلما اقترب إلى الشط فغرفا فألقمه الآخر حجرا فرجع مثل ما أدرجه إلى ما كان عليه، ورأى قوما يعلقونه وفي تحتهم نار أو تنور في النار تحرقهم، ورأى رجلا جالسا والآخر معه حجر يضربه على رأسه يتهدد رأسه حتى أرجع مرة ثانية، والآخر له كلاليب يقطع فمه. فكل هذه رآها للسلام وهي على الروح لا على البدن، كل هذه على الأرواح لا على الأبدان. فقال هذا عذاب وهذا نعيم، قد ظهر جدا أنه على الروح ليس على البدن. وهذا كما قلنا من أوجه الأقوال، قول وجيه جدا. لكن القول الثالث هو القول الأقوى، وهو القول الأسد، وهو القول الأقرب، وهو الجمع بين الدليلين والجمع بين الأدلة، هو الأصل الأصيل عندنا في الدين. الجمع بين الأدلة منه أنه قال عندنا أدلة أثبتت العذاب يقع على الأبدان، وعندنا أدلة أثبتت أن العذاب يقع على الأرواح، وأن النعيم يقع على الأبدان ويقع على الأرواح. فنحن نقول إذن العذاب والنعيم يقع على الأبدان وعلى الأرواح، لكنه يقع على الأرواح على الغالب، على الغالب أن العذاب أو النعيم يكون في الأغلب، في أغلب الأوقات، في أغلب الأحيين في دار البرزخ هذه تكون على الأرواح، وتارة يكون على الأبدان، تارة يكون على الأبدان، وأيضا تارة يلتقي الروح والبدن فيقع العذاب على الروح والبدن. فإذا قالوا تارة يكون على الأرواح فقط وهذا على الأغلب، وتار وهذه طبعا الأدلة التي سردناها في الكلام على الأرواح، وتارة يكون على الأبدان، الأدلة التي سردناها أيضا على الأبدان فقط لا تقترن الروح بالبدن، وتارة تقترن الروح بالبدن فيعذب أو ينعم، وهذه أقلها التقاء الروح بالبدن، هذه أقلها. فالأغلب على الروح، وتارة تكون على البدن فقط، وتارة يكون التقاء الروح والبدن. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها قول الله جل في علاه النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واستدل أيضا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال يعذبان ويعذبان في كبير، وأيضا مسألة مرور النبي صلى الله عليه وسلم أو عروج النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وهو ينظر إلى هؤلاء الذين يعذبون أو ينعمون، وهذه على الأرواح، فقالوا إذن الأرواح والأبدان. فعورضوا أصحاب القول عورضوا بكلام نفيس من الذين تبنوا أن المسألة على الأرواح، قالوا الأجساد تبلى، قالوا الأجساد تبلى، أنتم تقولون تارة تقع على الأجساد أو الأبدان، قلنا الأبدان ولو تبلى فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك جزئية من البدن لا تبلى وهي عجل الذنب، فهذه لا تبلى، فقالوا لا يبعد أن يكون العذاب عليها أو النعيم عليها، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. إذن هذا هو القول الثالث، والراجح الصراحة هو القول الثالث أن العذاب أو النعيم يكون تارة على البدن تارة على الروح، تارة يلتقي الروح بالبدن، والله على كل شيء قدير، فيكون العذاب والنعيم على البدن وعلى الروح. أما الذين احتجوا بالأبدان فقط قلنا لهم نحن نأخذ دليلكم ونحتج به ونحن أسعد منكم لأننا أخذنا هذا الدليل وأخذنا الدليل الآخر الذي يبين العذاب والنعيم على الروح فاصطرنا معا، فقلنا إذن المسألة تشتمل وتلتئم بالجمع بين الدليلين، وهذا هو القول الأسد وهذا هو القول الأصح. هذه المسألة الأولى التي تتعلق في هذا الحديث أو في هذه الأبواب اليوم إن شاء الله. المسألة الثانية تتبع هذه المسألة، إذا قلنا عذاب ونعيم، وعذاب إما على البدن تارة إما على الروح تارة إما على البدن والروح تارة التقيان، وقلنا هذا هو الأقل، فهل هذا العذاب أو النعيم يستديم أم لا يستديم، يعني ينقطع أو يستديم؟ وهذا السؤال يعني إلى الناس كثيرا أو يظهر الناس كثيرا حتى يبحثوا فيه بحثا حديثا، هل عذاب القبر أو نعيم القبر يستديم أم هو ينقطع؟ لا سيما وأن الذي يقبر ويكون في البرزخ إنه عندما يبشر بالجنان يبشر بالخيرات يبشر بكرامة الله جل في علاه، يقول دعوني أبشر أهل، فيقال نام كنوم العروس، وين المتعة هنا؟ وين النعيم كما تقولون؟ هل النعيم يستديم أم لا؟ والذي يضرب بالمطرقة بعدما يبلى بدنه هل يصح أن نقول أنه يعذب أو ينعم أم لا؟ هذه المسألة الثانية التي هي فرع عن الأصل الذي أصلناه. إذا قلنا ورجحنا بأن العذاب يكون تارة أو النعيم تارة على البدن تارة على الروح تارة على البدن والروح، فهل يستديم أم لا؟ هذه أيضا فيها أقوال. قبل أن نتكلم فيها نقول أرواح المؤمنين أو قول الناس ينقسمون إلى قسمين، مؤمن وكافر منافق، هذا التقسيم العام أو التأصيل العام، مؤمن أو منافق. فأما الكافر المنافق أو الكافر فيدوم عليه العذاب، وأما المؤمن فيدوم عليه النعيم. الكافر يدوم عليه العذاب والمؤمن يدوم عليه النعيم، والتلاعب ذلك واضح جدا. أما الكافر والمنافق فيقول الله جل في علاه بما بينه لنا جلاء في كتابه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذه استمرارية متقطعة استمرارية، والدلائل أنها مستمرة إلى يوم البعث. قال الله جل وعلا أردفها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الكلام هنا واضح جدا. قال الله جل وعلا هات الآية من أول أنا آنفا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم أردفها وقال ويوم تقوم. إذن غدوا وعشيا مستمرا إلى أن تقوم الساعة إلى قيام الساعة. ففيها دلالة واضحة جدا على من الآية الكريمة على استمرار العذاب على الكافر. قلنا لابد أن نقسم الناس إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر. الكافر يدوم عليه العذاب. والدلالة أيضا من الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الكافر إذا قيل له ماذا تقول في رسول الله فيقول ها ها، أو المنافق عندما لا يجيب يرى مقعده من النار، يرى أو يرى مقعده من النار حتى يبعثه الله جل في علاه. فهو يفتح له هذا الباب يرى مقعده من النار فيأتيه من حر النار ومن سموم النار إلى أن يبعث الله جل في علاه، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيرى مقعده من النار حتى يبعث يوم القيامة. هذا بالنسبة للكافر أو المنافق، يرى مقعده من النار حتى يبعث يوم القيامة حتى غائية. إذن هو ما زال ينظر إلى مقعده ويأتيه من سموم النار ومن حر النار عذابا من الله جل في علاه مستديما. هذا بالنسبة للكافر أو المنافق. أما المؤمن يستديم له النعيم، المؤمن يستديم له النعيم. والدلالة على ذلك واضحة جدا أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما المؤمن فيرى مقعده من الجنة، وأما المؤمن فيرى مقعده من الجنة حتى يبعث الله جل في علاه، يرى مقعده من الجنة نعيما حتى يبعثه الله جل في علاه. فيها دلالة أيضا على ديمومة النعيم إلى يوم القيامة. والأدلة على ديمومة النعيم على الأرواح كثيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أرواح الشهداء في حواس الطير خذ تعلق بأثمار الجنة، هذا على الديمومة إلى أن يبعث الله جل في علاه فيرد كل روح إلى الجسد. فيها دلالة واضحة جدا أيضا على الديمومة. إذن عندنا المؤمن الذي قد أجاب الإجابة السديدة له النعيم الذي لا ينقطع، النعيم المستقيم، النعيم المستديم الذي لا ينقطع. والكافر الذي لا يجيب له العذاب أيضا المستديم، وهذا في البرزخ إلى أن يبعث الله جل في علاه. يبقى لنا الوسط بين القسمين، ألا وهو المؤمن والكافر الذي جمع بين إيمان وكفر، بين بر وفجور، وفسق وطاعة، وبين نفاق وبين إخلاص. هذا الفاسق المؤمن الفاسق الذي غلبت سيئاته على حسناته، فهل يستديم له العذاب؟ لا يستديم له العذاب. هل ينقطع عنه العذاب؟ الصحيح الراجح في ذلك على ما قاله أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة، قالوا يعذب أولا بغلبة السيئات على الحسنات، يعذب أولا لأنه سيرى مقعده من النار، يرى مقعده من النار، يعذب أولا ثم ينظر في سيئاته، يعذب قدر ما أساء قدر سيئاته ثم ذلك يخفف عنه العذاب. والدلالة على ذلك ما في دلالة صريحة، الحق ما في دلالة صريحة، لكنها مستقاة مستنبطة من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى يعذبان في كبير، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزف من بوله وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة، ثم أخذ عتيبا أخذ غصنا فشقه نصفين ووضعه على القبر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فقال يخفف عنهما. إذن التخفيف وارد على هؤلاء، فيها دلالة واضحة جدا على التخفيف وارد، إذن الانقطاع أيضا وارد. وممكن أن تستدل على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن كان تقيا نقيا فصدقة جارية ترفع درجاته وازداد نعيما، وإن كان غير ذلك من الفساق الفجار فإن الصدقة الجارية أو العلم الذي ينتفع به أو دعوة الصالح تخفف عنه هذا العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث النسائي أو حديث اللي هو أصله في الصحيح أنه مر أو ذهب ليلا، ترك عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليلا فذهب إلى البقيع وذهبت خلفه فوجدته يرفع يديه إلى السماء ويدعو لهؤلاء الذين في البقيع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ظلمة هذه القبور ينورها الله عليهم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الظلم بسبب العذاب والمعاصي، وينوره الله جل وعلا بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء ينفع الميت، نعم ينفع الميت الدعاء، فإن كان نافعا للميت فإذا هو يرد لنا أو يكون دليلا نستأنس به أنه يخفف عن المؤمن الفاسق. إذا الناس على ثلاث: مؤمن خالص وكافر خالص ومؤمن فيه نفاق وفيه إيمان، فيه بر وفيه فجور. أما المؤمن الخالص، المؤمن التقي النقي البار الذي غلبت حسناته على سيئاته والذي كان سديدا في الإجابة، هذا يستدين نعيمه إلى أن يبعث يوم القيامة. وأما الكافر والمنافق فيستدين عذابه إلى أن يبعث يوم القيامة. أما المؤمن الفاسق الفاجر فهو يعذب بقدر سيئاته ثم يبعث يوم القيامة. وهذا أيضا إن قلنا بالقياس، أنا أقول بالقياس لكن نستأنس به على حاله في الآخرة، لأنه إذا نظرنا إلى حاله في الآخرة فمن باب أولى أن يكون هذا الحال في البرزخ. فحاله في الآخرة أنه يعذب حتى ينقى من هذه السيئات، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويلقى في نهر الحياة. فبعدما يلقى في نهر الحياة فإنه يدخل بعد ذلك الجنة، كذلك في البرزخ فإنه ينقى بالعذاب من هذه السيئات ثم يخفف عنه بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أنواع العذاب في القبر جاءت حديث كثيرة تبين أنواع العذاب، منها الضرب بالمطارق وهذه أقواها، لأن المطرقة في يد ملك، ملك والملك طوله من السماء إلى الأرض، لا يعلم عنه ذلك إلا الله جل في علاه. اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا. فعذاب القبر ليس بالهين، يأتي الملك رعب بالنظر إلى الملك فقط يبينه لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الناس وأنقى الناس وأعظم الناس وأشجع الناس وأقوى الناس قلبا. عندما رأى جبريل عليه السلام ماذا قال؟ ذهب مفزوعا وقال: زملوني زملوني. وفي الرواية الأخرى قال: دثروني دثروني. رأى ما لا يمكن أن يحتمل، رأى الملك يجلس على كرسيه في السماء ويعني ورجله في الأرض، جناح واحد سد الأفق. فلذلك رعب الإنسان منه، فالبشر لا يستطيعون أن يروا الملائكة. لكن في ذلك يأتيك النبأ العظيم عندما تنطأوا على رسل الله جل في علاه وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما. هنا هذا محل الشاهد، قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه. ليش؟ ما يستطيع البشر ان يتحمل ان ينظر للملك، لانه لو جعله ملك، لو جعل الرسول يكون رسولا ملكيا لا يمكن ان ياتي على صورته الملكيه، ما يستطيع البشر تحمل ذلك. قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فيرجع ذلك يقول: هو ملك ولا بشر؟ ملك ولا بشر؟ وكان جبريل عليه السلام ياتي للنبي على صوره، وهي ايسر السبل والطرق في توصيل الرساله انه ياتي على هيئه رجل كدحيه الكلب، كان اشبه ما يكون بدحيه الكلب. الغرض المقصود بان الملك لا يمكن الإنسان أن يتحمل رؤية الملك، فما بالك إن كان معه المطرقة، والمطرقة يحملها بيده هي القوية، ثم يضرب بين عيني هذا الكافر أو هذا المنافق. لذلك قال الإنسان موصفا إياه: يصرخ صرخة يسمعها كل مخلوق سوى الثقلين. أيضا من أنواع العذاب في الأحاديث التي جاءت الحياة، قرص الحياة، يعني الإنسان أصلا أخوف ما يخاف منه العقرب والحية، ولعن الإنسان العقرب أكثر من لعنه للحية. لما؟ هذه سامة وهذه سامة، إيش الفرق بينهم؟ دكتور ما عندك؟ ما عندك؟ سامي شرائع شرائع. سؤال سهل جدا، جاءنا في الشرع أن السلام لعن العقرب ولم يلعن الحي، مع أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحي والعقرب، فاقترن في أنهن فواسق، لكن اللعن كان لعن في العقرب. ليه؟ عشان معجزة موسى؟ لا لا لا لا لا لا لبان لا، ربما ما فيش، سيب ربما هناك. لا أحسنت، لأن العقرب يأخذ تشهد، يعني لا ينتقم أو لا يدافع عن نفسه. العقرب مات رأى رجلا إلا قرصه، العقرب له اللدغ، يعني يفعل ذلك سواء كنت تهاجمه أو لا تهاجمه، تصلي أو لا تصلي. أما الحياة لا، الحياة لا تفعل ذلك، إن أمنت منك أمنتك ما تفعل ذلك، أما العقرب فلا. فالغرض المقصود، لكن الحية طبعا أفظع منظرة، لما دخل الرجل على زوجته ووجدها وهي في ليلة العرس، بعد ليلة العرس فوجدها في حال وخرجت على الباب، فاشتد أمره وقام ليقتلها، فقالت: لا تعجلن علي، انظر ما في الباب ما في الداخل. فنظر فوجدها حية عظيمة، فدخل. يقول الراوي: لا نعلم أيهما أعجل في القتل في الموت، هل الرجل ولا الحية؟ الحية عظيمة جدا، فالله جل وعلا يسلط عليه حية في قبر، تعلم هذا القبر أو في لحد ضيق جدا يأتيه الحية، الحية الحية تكون على الرأس والحية تكون عند الرجل ويحدث القرص إلى أن يصل إلى الوسط. فهذه يعني من العذاب الأليم. نسأل الله أن ينجينا جميعا من عذاب القبر. أيضا من أنواع عذاب القبر هو السباحة في نهر الدم. السباحة في نهر الدم، الإنسان أصلا لو نظر إلى الدم في ثوبه ما استطاع أن يقيم صلاة ولا يقيم صلبة ولا استطاع إلا أن ينفر من هذا المنظر الفظيع. لا، يسبح في نهر الدم، هذا عذاب. وأيضا من هذا العذاب أنه يسبح في نهر الدم ثم يفغر فاه حتى يقيمه الآخر حجر. هذا الذي يأكل الربا كما بيّن النبي في المعراج لما سأل جبريل على ذلك فقال هذا هؤلاء آكلوا الربا، نعوذ بالله من الخزلان. فهذا عذابهم في القبر. أيضا من ذلك كما قلنا أن يعلق ويكون التنور تحته أو النار تحته يحرق بها، وكلاليب تقطع الوجوه، هذه أيضا وردت في حادثة المعراج. فكل هذه أنواع من أنواع العذاب في القبر. نجانا الله وإياكم من عذاب القبر ومما فيه من الأهوال. أقول نختم الكلام على مسألة القبر قبل الفوائد المستنبطة، ألا وهي أين تستقر الأرواح، ثم نختمها بالفرع الآخر وهي شبهات عند بعض القوم الذين لم يقروا بعذاب القبر ولا بنعيم القبر، لا سيما وأن منهم بعض البله السفهاء وضع التسجيل، أخذ التسجيل ووضعه في القبر حتى يسمع هل في عذاب الله. لما لم يسمع قال إن لا عذاب ولا حساب. وأيضا لما رأى أن الرجل المصلوب لا نرى له عذابا ولا نرى له نعيما قالوا إذن الواقع يكذب ما تزعمون بأن العذاب والنعيم في القبر قد ثبت. أقول أولا استقرار الأرواح، الأرواح على ثلاثة أيضا: أرواح المؤمنين، أرواح الكافرين والمنافقين، أرواح الفسق، أرواح الفساق. أما أرواح المؤمنين فمنهم من الأنبياء فأرواحهم تكون في عليين. الأصل في أرواح المؤمنين أنها في عليين، وأرواح الكافرين أنها في السجين أسفل سافلين. قال الله جل في علا أن الروح تفارق البدن، يأتي الملك فيقبض الروح فيصعد بها إلى السماء، فيقول الله جل في علا أن صدق عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. فإذا روح المؤمن تكتب في عليين فهي في عليين، هذا الأصل الأصيل. أما المراتب تتفاوت كما سنبين. وأما الكفار ففي سجين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله جل في علاه أن كذب عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في سجين بأسفل سافلين. فإذا الأصل عندنا روح المؤمنين في عليين وروح الكافرين في أسفل سافلين، وتتفاوت المراتب. أما إن كانوا من الأنبياء فهو في الرفيق الأعلى في أعلى عليين، كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه كان نسلم على فخذي وكان يعني نسلم في مرض موته، فنظر إلى عبد الرحمن ومعه السواك فاستشرفت نفسه للسواك، مد بصره للسواك فقالت تريد، وكانت فاطمة لبيبة قريبة رضي الله عنها وأرضاه، فأخذت السواك فلينته للنبي صلى الله عليه وسلم فتسوك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى بأبي هو أمي. قالت فمات بين نحري وسحري. الغرض المقصود أرواح الأنبياء في اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وأما الأرواح الأخرى فأرواح الشهداء في مرتبة فوق مراتب الناس لكنها أدنى من مراتب الأنبياء، في حواصل طير خضر تسرح في ربوع الجنة، لها ما لها في الجنة تسرح في كل ربوع الجنة. أما من هم أدنى منهم مرتبة أرواح المؤمنين فهي كنسمة المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسمة المؤمن طائر، نسمة المؤمن طائر تعلق بثمار الجنة فقط، لكن الحواصل الذين في حواصل الطيب هم الشهداء تسرح في ربوع الجنة. أما المؤمن الذي هو أقل درجة من الشهداء فهو لا يعدم الخير لكنه يكون كطائر يعلق بثمار الجنة. أما الفساق من المؤمنين فأرواحهم على ما يكون حالهم من تعذيب أو من نعيم، فإن كان من تعذيب فمنهم من تكون روحه تسبح في نهر الدم ومنهم من تكون معلقة تعذب كما بينا في الأحاديث التي سرت ذلك. أما الكفار كما قلنا فهي في سجين لقول الله جل في علاه كما في الحديث أنه قال أن كذب عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في سجين، يعني في الأرض السفلى في أسفل سافلي. آخر الكلام على هذا الباب الغيبي الذي نؤمن به ونعتقد بفضل الله جل في علاه عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر، شبهات جاء بها أهل البدع والضلالة الذين يقدمون دائما العقل على النقل وينظرون إلى الواقع أو الحس المشاهد فيحكمونه على الأدلة النقلية التي جاءت من وحي غيبي التي جاءت عن ربنا جل في علاه، فقالوا لا عذاب للقبر ولا نعيم ولا سؤال، وأتوا بشبهات. ما من أحد يتنطع ويأتينا بشيء إلا معه بعض الشبهات، الشياطين من الشياطين يحون لأوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أما الشبهات التي قد علوا بها عرش البدعة قالوا الذين أنكروا القبر، قالوا عندنا أدلة تثبت عدم عذاب القبر وعدم نعيم القبر. قلنا ما هي؟ قالوا قول الله جل في علاه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هنا وجه الدلالة عندهم في هذه الآية ظاهر جدا، أنهم يقولون الموتة الأولى مقصود بها موتة الدنيا، وقال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة، يعني هم في النار يعذبون يخلدون في النار عذابا ولا يموتون، مفهوم؟ قالوا هذه الآية إن أجريناها على ظاهرها تؤكد لنا عدم عذاب القبر وعدم نعيم القبر، كيف ذلك؟ ما هم حتى لو في الجنة وأن أين الجنة؟ هم يقولون في موتة واحدة فقط التي تكون لهم، إيش هي؟ موتة الدنيا، ما عندهم موتة إلا موتة الدنيا فقط. قالوا هذا يثبت لنا عدم عذاب القبر ولا العلم. كيف؟ لا لا، هو قال لا يدخلون فيها الموت إلا الموت الأول. وأيضا يقولون الآن، يقول الله جل في علاه هذا القول، ويبين أن المرأة لا يقع عليه الموت إلا الموتة واحد. وجه الدلالة هذا أنا أثني أنا أحسن. يبقى لو قلتم بسؤال القبر وجاء الملكان لابد أن ترد الروح، وبعد ذلك على زعمكم يعذب أو ينعم، ثم بعد ذلك تقبض الروح فتكون هنا موتة ثانية. فخلفتم ظاهر القرآن ولا ما خلفتم؟ عجيب، خلفتم ظاهر القرآن، لا سيما أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينيه وكان ميتا، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، لا يجمع الله لك بين موتتين، لا يجمع الله لك ميتتين، هي الموتة الأولى يعني موتة الدنيا وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك النعيم المؤبد. قال لا يجمع الله لك بين موتتين. قالوا على زعمكم، لو هناك سؤال لابد أن ترد الروح كما زعمتم، ترد الروح إلى البدن ثم يقام ثم يسأل ثم يجيب، ثم بعد ذلك تقبض الروح مرة ثانية. وقبض الروح مرة ثانية معناها موتة ثانية، وهذا مخالف لظاهر الآية ومخالف لحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا عندنا الدليل الآخر الذي أو الشبهة الثانية يتمسكون بها، قالوا عندنا قول الله جل في علاه وما أنت بمسمع من في القبور، ووجه الدلالة من هذا واضح، إيش هو؟ الشمال هنا عشان أجد روحا. قالوا قول الله جل في علاه وما أنت بمسمع من في القبور، دلالة واضحة جدا على أنه لا عذاب في القبر ولا نعيم في القبر ولا سؤال في القبر أصالة، مقدمة لها نتيجة. لا مش نسلم الحياة تعيس. إن كانوا لا يسمعون فعلى ما يسألون، إن كانوا لا يسمعون إذا لا إجابة فعلى ما يسألون. فإذا أثبتنا عدم السماع باللزوم أثبتنا عدم السؤال، إذ لا فائدة، صحيح ولا لا؟ ولا يمكن أن تكون لا فائدة في الشرع. فقال إذا أثبتنا أنهم لا يسمعون إذن لا فائدة من السؤال، فهم لا يسألون. والشبهة الثالثة التي تمسكوا بها، قالوا إن نرى المصلوب والذي احتوشته الكلاب والسباع نراه أمامنا واقعا، لا عذاب ولا نعيم ولا تحرك ولا شيء يأتيه كما زعمتم أنه يأتي الملكان فيسألاني. فقالوا هذا واقع يكذب ما قلتم أو يخطئ ما قلتم، إن كان أدبا مع الذين قالوا باعتقاد الملائكة، باعتقاد وجود الملائكة وأتيان الملائكة وسؤال الملائكة للمقبور والعذاب والنعيم. هذه شبهة ثلاثة لابد من رد عليها حتى تنقطع شبهة أهل الضلالة والبدعة، ونثبت ثبوتا حقيقيا بأن القبر يأتي فيه الملكان ويسألان العبد، ثم على ذلك يتبع هذا العذاب والنعيم. أما الشبهة الأولى التي قالوا فيها قول الله جل في علاه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فقالوا لو قلتم انصاروا في قبورهم وعذبوا أو نعموا أو سئلوا ترد الروح ثم بعد ذلك يموت، فنقول حقا ترد الروح، ونحن على ظاهر الآية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فهم في الجنة نعيم أو في النار أيضا خلود، فخلود في الجنة وخلود في النار، ولا يذوقون الموت لا في هذا ولا في ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، ثم يقال يا أهل النار فيشربون وينظرون، ويقال يا أهل الجنة فيشربون وينظرون، ثم يقال يا أهل النار تعرفون هذا، يا أهل الجنة تعرفون ذلك، فيقول اللهم نعم هذا الموت، فيقال يذبح بينهما، ثم يقال خلود يا أهل النار خلود بلا موت، ويقال أهل الجنة خلود بلا موت، وهذا تحقيقا لقول الله جل في علاه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. طيب ماذا نقول في مسألة القبر وأن الحياة بحق والروح بحق ترجع إلى البدن ثم يسأل ثم على ذلك تقبض هذه الروح؟ فنقول أولا قياس الحياة الدنيا على الحياة البرزخية قياس لا يصح، وقياس الحياة البرزخية على الحياة الأخروية أيضا قياس لا يصح، صحيح ولا لا؟ فما كان موتا في الحياة الدنيا لا يكون موتا في الحياة البرزخية، وكذلك ما يقال في الحياة الأخروية. ونحن لنا مخرجان في هذا الباب. المخرج الأول أن ما يحدث من رد الروح على البدن في البرزخ والسؤال والجواب ثم بعد ذلك قبض الروح ورفع الروح إلى مكانها في عليين أن هذا نوم وليس بموت، هذا نوم وليس بموت، سماه الشارع نوم ما سماه موتا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ويقول ويبشر بالكرامة عند الله جل في علاه فيقول دعوني أبشر أهل، فيقال له نم كنوم العروس، ما قال مت، قال نم كنوم العروس. فهذه دلالة واضحة جدا أنه سماها نوما، ونحن لا نقيس حياة الدنيا على الحياة البرزخية. فلما سماها نوما نقول الشارع سماها نوما، فنقول أنها من النوم ليست من الموت، تبقى الآية على ظاهرة، تبقى الآية على ظاهرة. وأما المخرج الثاني نقول هي على ظاهرة وهو موت في الحياة البرزخ، لكن الآية تبين لنا أن الكلام على الموت عندما يجتمع الروح بالبدن على الديمومة، فهذا موت على الديمومة، التقاء الروح مع البدن في الحياة الدنيا هذه على الديمومة إلى أن يأذن الله جل في علاه بموت الإنسان. وأيضا التقاء البدن مع الروح على الديمومة هذه في الحياة الزائلة ديمومة وتزول بزوال الدنيا، أما في الآخرة فهي على الديمومة وتخلد بخلود الحياة الآخرة ويخلود بلا موت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذن المسألة والكلام في الآية على اقتران الروح بالبدن على الاستمرارية، وهذه لا تكون إلا في الحياة الدنيا أو في الحياة الآخرة، فلا تتعرض الآية لما يحدث في القبر. الكلام هنا على الحياة الدنيا فقط مع الحياة الأخروية عندما يلتقي الروح بالبدن على الاستمرارية، فهنا استمرارية وهنا استمرارية، لكن الاستمرارية في الحياة الدنيا تزول بزوال الدنيا، والاستمرارية في الحياة الأخروية تبقى ببقاء الحياة الأخروية. في حد هم يقولون ان الآية دليل لنا على ان حياة القبر هذه لا فيها سؤال ولا فيها جواب، لان القبر فيه موت اذا رد الروح الى البدن ثم قبض بعد ذلك فهذا موت، فيكون موت ثانية، والآية تقول موت واحدة. قلنا لا، الآية لم تتعرض الى الكلام على القبر، الآية تعرضت للكلام على التقاء الروح بالبدن على الاستمرارية، وهذه لا تكون الا في الحياتين الحياة الدنيا والحياة، لان بالاجماع ان الروح تفارق البدن في الحياة البرزخية، طارت أن تقترن نعم طارت أن تجتمع لكنها لا تستمر، والاستمرارية في الدنيا تستمر وتزول بزوال الدنيا، والاستمرارية في الآخرة تبقى ببقاء الحياة الأخروية. إذن الآية لا ناقة لكم ولا جمل، الجواب الأول هو الأوجه، الجواب الأول هو الأوجه أن الحياة البرزخية لا موت فيها بل فيها النوم، لذلك قال وسماه الشارع نوما فلا نتعدى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له نم كنوم العروس، نم كنوم العروس. هذه بالنسبة للشبهة الأولى. الشبهة الثانية هم أنهم قالوا قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، إذن الموتى لا يسمعون، فإن كانوا لا يسمعون فلا داعي للسؤال، فما ينفع السؤال لمن لا يسمع؟ الجواب على ذلك من وجهين. أولا قال الله جل في علاه مخاطبا، مخاطبا من؟ الآية مخاطبا من؟ النبي، مخاطبا النبي، وما أنت بمسمع من في القبور. الحمد لله نحن نوافق على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع من في القبور، فهنا النفي نفي لمن؟ هل في نفي لغيره؟ لا، أنت لا تسمع والملائكة يسمعون، والله قادر على أن يسمعهم ويسمعهم كلام الملائكة وسؤال الملائكة، فإذا أيضا لا ناقة لكم الجمل في هذه الآية. وما أنت يا محمد بمسمع من في القبور، أقرارنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع أحد في القبور إلا قريب بدر، وهذه خاصة للسلم تبكيتا وتقريعا وتوبيخا لهؤلاء الصناديد الذين كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام واضح جدا أن السلم لا يسمع من في القبور، وهذه الآية نفت لنا قدرة السلم على إسماع الموتى لكن لم تنفي لنا قدرة الملائكة على إسماع الموت، وأن الله قادر على كل شيء، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. مفهوم؟ طيب. وأيضا نقول وما أنت بمسمع من في القبور عام عام مخصوص، عام مخصوص. قالوا كيف؟ قلنا وما أنت بمسمع من في القبور إذا دعوت الذين في القبور لا يسمعونك ولا يجيبونك، صحيح، وإن سمعوا لا يجيبونك، ونحن نقول هذا العام مخصوص بأمور. أولا الله جل وعلا أسمع من في القبور خفق النعال، يبقى إذن ما أنت بمسمع من في القبور ليست عام، هذه مخصص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع قرعا عليه. وأيضا الله جل وعلا قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الموت إذا دخل عليه الزائر فسلم عليه رد الله عليه روحه فيسمع السلام. فهذا أيضا دلالة واضحة جدا أن الآية ليست على العموم. فإن كان يسمع قارئ النعال ويسمع السلام فمن باب أولى أن يسمع رسل الله جل في علاه عندما يسألونه من ربك ومدينك وماذا تقول في الرسول الذي أو الرجل الذي بعث فيكم. فإذا الآية الثانية لا نقرأ لكم فيها ولا جمل. قالوا في الشبهة الثالثة ذكروني, قالوا الواقع, الواقع يخطئ ما تقولون. عندنا المصلوب والذي احتوشته السباع, كيف كان نحن نرى المصلوب أمام عيوننا لا سؤال ولا جواب ولا إحراق ولا نعيم ولا عذاب. قلنا أخطأتم خطأ فاحشا لأنكم قسطتم الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية. قالوا ولما لا نقيس؟ قلنا لأن هناك فارق بين الغيب وبين الشهادة فلا يقاس الغيب على الشهادة. قال عندكم مثل يقوي لنا ما تقولون؟ قلنا نعم والله مثل حي أنت تتفقون عليه. إذ من التأصيل العلمي عند الرد على الذين يختلفون معنا نرد المتنازع فيه إلى نقول لهم الآن أنتم تتفقون معنا أن الموت حق. قالوا حق والموت لا يتخلف عن أحد, كأس يدور على الرؤوس رغم أنت أي أحد, هل يستطيع أحد أن يرد الموت؟ قلنا إذن أنتم إذا اتفقتم معنا على الموت فكيف يموت المرء؟ قالوا يأتي الملك فيقبض روحه, صحيح ولا لا؟ قلنا طيب الآن بيّن الله جل في علاه عن أهل الفسق عند موتهم أن ملائكة يأتون فيضربونهم على وجوههم وأدبارهم. يقول الله جل في علاه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون في الحجرات. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أنت ترى الفرق؟ أول شيء لابد أنك تجره تقول تعتقد في هذا؟ إذا قال لا قلنا لو إيه؟ تعال المؤمن ليش؟ لأنه قد كذب الله جل في علاه لأن الله جل وعلا قال يضربون فأنت لابد أن تقول يضربون. إن قلت غير ذلك كذبت الله جل في علاه وإن كذبت الله أرحتنا من النقاش معك. فإذا لم تقل ذلك وكنت تقيا نقيا فقلت لا والله يضربون. قلنا كيف يضربون؟ أترى الضرب؟ أترى أتلمسه في وجهه؟ يقول لا. قلنا هذا علم الغيب ولذلك نقول لك القبر مثل قبض الأرواح والقبر نفس الأمر, يأتي الملك ويضربه بالمطرقة ويصرخ والكل يسمع سوى الثقلين. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله وأنتم رسول الله وبما جاء عن رسول الله. وبهذا نضحك شبه هؤلاء ونرجع إلى العقيدة النقية عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القبر يأتي الملكان فيسألان المقبور من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ثم يتبع ذلك العذاب والنعيم. وهذا العذاب إما يستديم وإما يتقطع والنعيم إما يستديم وإما يتقطع. هذا بالنسبة يتقطع بالنسبة لمن؟ للوسط للفاسق المؤمن الفاسق. أما يستديم فللمؤمن ويستديم أيضا للكافر سواء العذاب أو النعيم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب والكلام على عذاب القبر. يبقى لنا أن نقول الذي يبلى في القبر أو الذي لا يبلى. الذي يبلى هو الأصل, كل الأجساد تبلى إلا عجب الذنب. فالذي لا يبلى في القبر أجساد الأنبياء, هذا كرامة من الله جل في علاه لأعظم خلق الله جل في علاه أجساد الأنبياء. لا يبلى جسد النبي بحال من الأحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهنا قصة مشهورة جدا أن عمر بن الخطاب أن الناس وردوا جسد نبي دانيال فأخفاه عنه قبره وأخفاه عنه حتى لا يتبرج به الناس وتشيع الشركيات بين الناس. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, من ذلك أيضا أجساد الشهداء. هذه كرامة من الله جل في علاه لما أظهروا الصدق مع الله وباعوا المهج حقا لنصرة دين الله جل في علاه فأكرمهم الله في الحياة وفي الدنيا. أما في الحياة فجميل الذكر والثناء الحسن عليه, وأما في الآخرة في البرزخ فإن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأرض أن تأكل أجساده. ودلالة على ذلك أدلة كثيرة من حديث جابر بن عبد الله بن حرام أن عبد الله بن حرام كأنه يرى كأنها كرامة الأولياء قال يا بني والله ما أرى نفسي إلا مقتول في غزوة أحد. فلما يعني حمل وطيس واندلعت الحرب كان أول قتيل, كان أول قتيل في المعركة كما أخبر ابنه. قال فدفنته مع غيره فما طابت نفسي أن يكون مع غيره. قال فدفنته مع غيري فما طابت نفسي بعد 6 أشهر ذهبت إلى قبره فأخرجته. قال فوجدته كما هو إلا شيء في أذن إلا شيء في أذن. قال فوجدته كما هو أقوى من ذلك دلالة أن في خلافة معاوية رضي الله عنه لما أرادت توسعة فجاءت المساحي فضربت في رجل حمزة رضي الله عنه, هذه سنوات طويلة ضربت في رجل حمزة فوجدوا كأنها انفجرت دما. خرج الدم من رجل حمزة رضي الله عنه وارضاه أسد الله وأسد رسوله. فيها دلالة أيضا على أن أجساد الشهداء لا تأكلها الأرض، وهذه من الخصال السبعة التي يتميز بها الشهيد عن غيره من الموتى. أيضا من ذلك عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من الإنسان شيء إلا يبله إلا عظما واحدا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماء تمطر مطرا كالمني فيأتي على عجب الذنب فينبت منه المرء فيسرع إلى ربه جل وعلا مهرولا. من ذلك أيضا الأرواح، فالأرواح أيضا لا تبلى، بل الأرواح كما قلنا: أما أرواح المؤمنين ففي عليين، أن صدق عبدي فاكتبه كتاب عبدي في عليين، وأما أرواح الكافرين ففي سجين كأسفل سافلين، كذب أن كذب عبدي فاكتبه كتاب عبدي في سجين. الفوائد المستنبطة من هذا الباب العظيم، باب عذاب القبر ونعيم القبر: أولا، الورود على النار أمر حتم من باب الفتنة، الورود على النار أمر حتم من باب الفتنة، وهذا كان في الباب السابق لباب عذاب القبر فلا نمرره هكذا، لابد أن نقف عنده. المرور حتم على كل إنسان، المرور على القبر حتم على كل إنسان، وقد كتب الله جل في علاه أن لا يدخل الجنة أحد بحال من الأحوال حتى يمر على الصراط، والصراط على متن جهنم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد من الشعرة، أحد من السيف وأدق من الشعر. والناس في المرور على الصراط: اللهم اجعلنا كهؤلاء يمرون كالريح كجاويد الخير مسرعين، ومنهم من يحبو ومنهم من يسقط في النار. لكن المرور على النار لابد من المرور على النار. وقد قال بعض السلف في غزوة مؤتة عندما اختار نسلم عبد الله بن رواحة فبكى، فلما سألوه عن البكاء قال: إني من الورود على يقين ومن الخروج على شك. وقرأ قول الله جل في علاه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. لذلك حفصة سألت نسلم: يعني ما من أحد النار معه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأي بعد ذلك ماذا قال الله جل في علاه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. قال بعض العلماء: الورود هنا المرور فقط دون الولوج، كأن يرد البئر مثلا كما قال ابن عباس غير ابن عباس، صحيح الراجح الورود، الورود على النار يعني الدخول في النار. وقال العلماء الذين رجحوا هذا الدخول قالوا: فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. فقال الله جل وعلا: وإن منكم، وهذا دلالة على العموم، ما من أحد إلا سارد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الفائدة الثانية: فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من شهد بدرا ومن شهد الحديبية وبيعة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من شهد بدرا لا يدخل النار ولا يلجئ النار من بايع في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الله له صحبة عظيمة، هي أجل صحبة وأجل من صاحب نبيا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على من لعن هؤلاء، ألا اللهم انتقم من يلعن هؤلاء، لأن هؤلاء قد قال الشعبي كلاما من ذهب يكتب بماء العين وأحفر على الصدر بماء الذهب. قال الشعبي: ما رأيت أشر من هؤلاء الذين يسبون صحابة رسول الله، بل يكفرون صحابة رسول الله، يقولون كفر وارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قيل لليهود: من خير الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا موسى. انظر. وقيل للنصارى: من خير الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء: من شر الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا محمد. فأيهم أشر؟ من أشر، اليهود والنصارى أم هؤلاء الذين يلعنون ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشر، لأن المعادلة ظاهرة جدا. قال الشعبي: قيل لليهود: من أشر الناس، من خير الناس فيكم؟ قال: الذين صاحبوا موسى. وقيل للنصارى: من خير الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا عيسى. وهؤلاء يقال لهم: من شر الناس فيكم؟ يقولون: الذين صاحبوا محمدا. وقد كذبوا القرآن والسنة، قد قال الله جل في علاه وألزمهم للصحابة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها من الله. ثناء ليس بعده ثناء، تعديل ليس بعده تعديل، وكانوا أحق بها وأهلها. ويقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا من الله جل في علاه، الله جل وعلا يخاطب فردا من هؤلاء بالجمع، فما بال القوم يسبون هذا الرجل الذي خوطب بالجمع من قبل الله. الله يكلم مخلوقا من خلقه بثقة الجمع والتعظيم، يعظمه ربه جل في علاه باتفاق المفسرين في قول الله جل في علاه: ولا يأتر أولو الفضل منكم وسعة أولو بالجمع على أبي بكر رضي الله عنه. ففضل الصحابة عظيم، وبين السلف فضل الصحابة أن العشر المبشرين هم أفضل الناس، ومن شهد بدرا، لذلك قال: لن يجد نار من شهد بدرا. وحاطب بن أبي بلتعة شفع له أن شهد بدرا، مع أنه قام بشيء فيه نوع جاسوسية، فيه نوع جاسوسية، وقد كتب لأهل مكة حتى أوحى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب، فذهب علي بن أبي طالب والزبير فقالوا للمرأة: إما أن تخرجي الخطاب أو نخلع الثياب. فأخرج له بالخطاب فرجعوا به للنبي سلم، فقال النبي سلم لحاطب بن أبي بلتعه وكان معه عمر الخطاب: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن دين، لكم يد في مكة وليس لي يد في مكة، أخشى على أهلي. فقال عمر الخطاب: دعني أضرب بعنق هذا المنافق. الجاسوسية فقط، ده خطاب فقط، خطاب فقط لأهل مكة يقول يجهز محمد صلى الله عليه وسلم الجيش فقط. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. جعله منافقا بخطاب فقط، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، جعله منافقا بخطاب، خطاب فقط، خطاب جعله منافقا. فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب: دعه، قد سبق الرجل، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فانظر هذه فضيلة أهل بدر، لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل بدر لا يدخلون النار بالحق. وأيضا في صلح الحديبية، صلح الحديبية عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الموت، وما كان عثمان فيه، لكن كان أفضل من عثمان يبايع عن عثمان، من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عمر بن الخطاب لما جاءه الرجل قال: يا ابن عمر، قال: أجبتك. قال: أما تعلم أنه قد فر في بدر؟ من؟ وبكان من فرق عثمان علي بن أبي طالب. والحمد لله ندين الله جل في علاه بأفضلية هؤلاء الصحابة، وأن هؤلاء الصحابة ندين الله بحب هؤلاء، وحب هؤلاء دين، وبغض هؤلاء نفاق، نعوذ بالله من الخذلان. فقال: ألم تعلم أنه قد فر يوم أحد؟ قال: في بدر. ألم تعلم أنه قد تخلف في بدر؟ قال: نعم اللهم نعم. قال: ألم تعلم أنه قد فر يوم أحد؟ قال: نعم اللهم نعم. قال: ألم ترى أنه لم يبايع في الحديبية؟ قال: اللهم نعم. فلما قال فقام رجل متهللا يريد فرق، فأما قام متهللا قال: لا تعجلن، تعال اقترب. فجاءه الرجل مرة ثانية فقالت: والذي نفسي بيده، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لعثمان بن عفان رضي الله عنه أن يجلس يطيب بنت رسول الله، وهذا في أفضل من الجهاد، لأن هذا جهاد، جهاد لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة: هي بضعة مني يريبني ما ربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ما يؤذيها. فكان يطيب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فكانت عضوا، ولذلك قسم له النبي هذه الواحدة. قال: أما الثانية فر، نعم فر، فر الفرون. كثير من الصحابة رضي الله عنهم ما استطاعوا الوقوف أمام الهجمة الشرسة من أهل الكفر بسبب معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عنهم جميعا عثمان ومن معه؟ ماذا قال عنهم الله جل وعلا في القرآن؟ ولقد عفى الله، انتهى الموضوع، فقد عفى الله جل في علاه، فلا كلام فيما عفى الله عنه. وأما الثالثة عندما قال في الثالثة لم يبايع، قال: قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم مكان عثمان. أي يد الخير، يد عثمان أم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن سلم قال: هذه يد عثمان، ووضع اليد الأولى على الثانية، وبايع النبي سلم مكان عثمان رضي الله عنه، وهو كان سفيرا لأن سلم عند أهل مكة المسألة. فقال: إذن خذها وزن، خذ وزن بهذا، عثمان يقدم، ونحن ندين الله جل وعلا بأن ترتيب الأفضلية في الصحابة على ترتيب الخلاف: أبو بكر بإجماع الأمة، ثم عمر بإجماع الأمة، ثم عثمان على خلاف، ثم أجمعت الأمة على ذلك على تقديم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود هذا فضل الصحابة وفضل أهل بدر وفضل صلح أصحاب البيعة، فهؤلاء لا يدخلون النار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المستنبطة أيضا إرث المؤمن للكافر والعكس، إرث المؤمن للكافر والعكس. من وين هذه؟ من وين نستنبط؟ أنا هذا يرى مقعده وهذا يرى مقعده، إذن هناك مقعد الآن خالي، هناك مقعد إذا صح التعبير شاغر في الجنة، ولا يمكن أن يكون هناك شاغر في الجنة بحال. فلذلك يرث المؤمن الكافر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في مقعده، ويرث الكافر المؤمن في مقعده. فالمقعد اللي في النار، لأن كل مكلف يأتي الملك فإذا أجاب إجابة سديدة فتح له بابا من النار وبين له مقعده من النار، فيقول: هذا مقعدك من النار، كأنها فتن، حتى يرى بعد ذلك المرض والسلام الذي سيأتيه، فيقول: هذا مقعد من النار إن كنت أسأت أو أخطأت أو عصيت الله جل وعلا، لكن أنت أجبت الإجابة السديدة، فيفتح له الباب أو المقعد من مقاعد الجنة. والآخر نفس الأمر، إذن لكل عبد مكلف له مقعدا، مقعد من النار ومقعد من الجنة، فإن دخل النار كان المقعد من الجنة لأهل الجنة، وإن دخل الجنة كان مقعد النار لأهل النار. الفائدة الرابعة، نعم، حديث عن النبي. الفائدة: يرث المؤمن الكافر في الجنة، ويرث الكافر المؤمن في النار. يعني المؤمن له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل الجنة ورث الكافر مقعد المؤمن في النار، وأيضا مقعد الكافر في الجنة يرثه المؤمن. وهذا ورد حديث صريح عن النبي. الفائدة الخامسة الصلاة في القبر أو العبادة في القبر، وهذه صراحة أنا على حرج منها. بعض العلماء استدل بأن المؤمن التقي النقي يمكن أن يتعبد لربه في قبره، يبقى قائما يبقى صائما، لأن بعضهم كان من السلف الصالح إذا كان على مشارف الموت بكى بكاء شديدا، فلما سألوه عن ذلك قال والله ما أبكي طلبا للدنيا لكن أبكي على ظمأ الفواجر وقيام الليل. فيقال هذا يكافى بأنه في القبر يعبد الله تعالى بالصيام أو قيام. هذه صراحة هذه في نفسي حرج أن أتكلم بها، لكن يساعده أنه إيش في الحديث عندما قال مسلت له الشمس عند الغروب فيقول دعوني كما كان بيفعل دعوني أصلي، فهنا يمكن أن يستدل به. لكن نرد عليهم أن نقول هو قال دعوني أصلي، وين الإقرار؟ وين الدلالة على الإقرار؟ فتبقى المسألة خاصة بالأنبياء، لأن السلام ورد حديث صحيح أن السلام رأى موسى يصلي في قبره، فتكون خاصة بالأنبياء، خاصة بالأنبياء. أما غير الأنبياء فنحتاج إليه. هذا حديث يمكن أن يكون فيه وجاهة يمكن، لكن يقال هل أقر الملائكة ذلك أم لا؟ انقطع عمل، أحسنت، هذا جاهز في المسألة، أحسنت. الفائدة السادسة البهائم غير مكلفة. من وين هذا؟ ما الذي أتى بالبهائم؟ إنه صار الغيب عندهم إيش؟ شهادة. وإذا صار الغيب شهادة بطل التكليف. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التوبة مقبولة إلى أن تشرق الشمس من المغرب، فإذا أشرقت وآمن الناس ما نفع أحد هذا الإيمان. فما قال الله جل في علاه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. انتهى الموضوع. يبقى إذن إذا ظهرت الشمس من مغربها الغيب صار شهادة، فلا يصح إيمان ولا تكليف. الفائدة السابعة من عاش على شيء مات عليه. الله أكبر. من عاش على شيء مات عليه، ولذلك لابد على الإنسان أن يستمر في الخير. إن وجد أن الله جل وعلا فتح له بابا من خير فلا ينقطع عن هذا الخير، فإنه إن عاش على خير مات على هذا الخير. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ ها الجواب كيف ذلك؟ لا، هو يقول لا أدري، قد سمعت الناس يقولون شيئا فإيش فقلت. من عاش على شيء مات عليه، فمن كان سديدا في القول وقال لا إله إلا الله ثبت الله الذي علا. الفائدة الثامنة إثبات العزة والجلال لله الذي علا. تقسم بعزته وجلاله، والعزة والجلال صفة من صفات الله الذي علا، من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله الذي علا. هي ثبتت الله الذي علا أزلا وأبدا، فالعزة لا يمكن أن تنفك عن الله الذي علا، فهي صفات ثبوتية أزلية أبدية. من ذلك الفوائد الفائدة التي بعدها الاستعادة لا تكون إلا بالله، فمن استعادة غير الله جل في علاه فقد أشرك فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه. من وين هذه الفائدة؟ سهل جدا، تعوذ بالله من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. فالاستعادة هنا لا تكون إلا بالله جل في علاه. إذا كان والفرق بين الاستعادة والعوذ واللوذ أنه في اللواذ يكون يعني الاستعانة بالله جل في علاه في جلب المحبوب، وأما الاستعادة الاستعانة بالله جل في علاه في دفع المكروه والضر. الفائدة التي بعدها حسن اليقين في الله جل في علاه. من وين؟ فاز من كان أحسن الناس يقينا في ربه جل في علاه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله، إن ظن بي غير ذلك فلا. من وين هذا؟ حسن اليقين في الله. نعم، خطاب المسلم لقريب بدر قال قد وجدت ما وعد ربي حقا، وانا على يقين ذلك. فهل وجدتم ما وعد ربي حقا؟ فهم كانوا على شك فاصابهم ما وعد الله جل في علاه، وهو كان على يقين فاصابه ما استيقن به في ربي جل في علاه. قال فقد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ها في الملكين. نعم احسنت، هم قالوا ذلك، عليه عيش وعليه مت وعليه تبعث باذن الله. الفائده التي بعدها جواز الدعاء على الأموال، مع أن السلام قال قد أفضى إلى ما قدم، صحيح ولا لا؟ يجوز الدعاء على الأموال إن كان شر مستطير، فيجوز الدعاء عليه، ينسف للناس أن يفعلوا مثل ما فعل، لأن الذي مات على خير الثناء الحسن يجر الناس أن يفعلوا مثل ما فعل، والذي مات على شر الدعاء عليه ينسف للناس أن يفعلوا مثل ما فعل. من وين هذا؟ ها نعم، لا دريت ولا تلي، هذه واحدة الثانية. وعندنا أصل أصيل قول السلام إذا مرتم بقبور أهل الكفر فقولوا أبشروا بما يسوكم ستجرون على وجوهكم وبطونكم إلى نار جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في أدراء وضع حديثا نتاع عليه. وأيضا فعل السلام من قليب بدر أيضا قليب بدر عندما ذهب السلام وبكته ومقرعه وقد ولدت ما عاد ربكم حقا، هذه في أدراء أيضا أدعى على الأموات. الفائدة التي بعد ذلك وهي الفائدة الأخيرة من الأدلة على التفريق بين حياة الحياة البرزخية والحياة الدنيوية، قول النسلم أن تمثل له الشمس، قال إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند الغروب. يبقى إذن الحياة البرزخية ليست كالحياة الدنيوية، لأنه قال مثلت له الشمس عند الغروب، فقل دعوني أصلي، فلا يقر على ذلك، والله تعالى أعلم.